الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 60 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحلي رحمه الله في دولة الكويت حرسها الله، ونحن في يوم الجمعة 11 من شهر ربيع الأول 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم نفتح المجال للحاضرين كما هو العادة. يقول السائل: كيف أظهر محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن إظهار محبة النبي صلى الله عليه وسلم يكون أولا باعتقاد ما اعتقده، وهذا الذي يسميه العلماء من قبل السنة. ثانيا أن تعبد الله كما عبده. ثالثا أن تتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. رابعا أن تنظر إلى كيفية تعامله عليه الصلاة والسلام فتتعامل كما تعامل عليه الصلاة والسلام، سواء مع ربه أو مع الخلق أو في الدنيا أو مع زوجاته أو مع جيرانه أو مع أصحابه أو مع المسيئين إليه أو مع المحسنين إليه. خامسا أن تحب سنته عليه الصلاة والسلام، وأن تنشر هذه السنة وتوصلها إلى الناس، فتقول: هذا ليس من السنة، وهذا هو السنة، هذا من البدع، فتحذر مما يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض الناس من الرقص والوجد والتواجد سواء في المساجد أو في المحافل، ويزعمون أنهم يفعلون ذلك حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحتفلون بميلاده كما فعل النصارى، فهذا لا ريب أنه من المحدثات والبدع. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة. يقول السائل: لدي سؤال من شقين. الأول: كنت أذهب للمقبرة يوميا للصلاة على الجنائز الحاضرة، ثم نقلت سكني بعيدا عن مكان المقبرة، وأصبحت أذهب كل جمعة وأصلي على الجنائز الحاضرة، ثم أصلي على قبور الجنائز التي فاتتني خلال الأسبوع من السبت إلى الخميس، فهل ما أفعله جائز أو لا؟ أما كونك تأتي كل جمعة تصلي على الجنائز الموجودة فأنت مشكور في ذهابك وإيابك، وتدخل تحت حديث من شهد جنازة كان له أجر قيراط. وأما ما تفعله من الصلاة على الأموات من السبت إلى الخميس الذين فاتوك، فهذا من المحدثات والبدع، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على امرأة دفنت من الليل ولم يعلموه، وكأنهم احتقروا شأنها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان مكانتها وأن لها منزلة عند الله ورسوله، فذهب إلى قبرها من الغد وصلى عليها. ولا نعهد ولا نعلم أن الصحابة كانوا يفعلون ما تفعل، والأصل في العبادات الاتباع، وإلا فإن الإنسان يدخل في البدع. أي نعم، لو ذهبت وأنت تصلي على الجنازة ثم جاءوا ناس يصلون على الميت بعدما دفن وأنت ما صليت، فلك أن تصلي معهم، وإلا فالأصل أن من صلي عليه من الناس فإن الناس لا يعيدون الصلاة عليه، والله تعالى أعلم. يقول الشق الثاني: هل أجر الصلاة على هذه القبور كأجر الصلاة على الجنازة الحاضرة؟ لا نعلم في الصلاة على القبور ثوابا. الصلاة على القبور يعني تصلي بعدما دفن لا نعلم فيه ثوابا، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يلحق الميت دعاؤه فحسب، والله تعالى أعلم. يقول السائل أو السائلة: عندي أطفال يبولون على الفراش، فهل يكفي صب الماء على البول ثم نضع السجادة أو غيره على الفراش الذي أصابه البول ونصلي؟ هل الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ إذا كان الأطفال دون السنتين، أي بمعنى أنهم إلى الآن يشربون لبن أمهم، وهو لبن نيدو، لبن أمهم وهو لبن الأسواق، إذا كانوا يشربون لبن الأم إلى الآن ودون السنتين، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنهم إذا كانوا ذكورا فإن النضح كاف في الطهارة، ويكون النضح بالمكاثرة، يعني إذا بال هذا المكان تأخذ ماء وترش وترش وترش يكفي، ما هو لازم تصب الماء صبا. أما إذا كان جارية أو كان الطفل فوق السنتين أو كان دون السنتين لكنه لا يرتضع من لبن أمه وإنما يشرب ويأكل، فحينئذ بوله كبول غيره يجب غسله في هذه الأحوال الثلاث، ولا يكفي مجرد النضح. ثم إذا نضح الإنسان على البول النجس سواء كان لأنثى في الحولين أو لطفل في الحولين لا يرتضع أو لطفل فوق الحولين أو لكبير، فإن مجرد وضع ساتر طاهر على النجس الباطن لا يجوز الصلاة على هذا في هذا المكان. يعني مثلا أنت دخلت بيتك وعلمت أن الولد اللي عمره 3 سنوات بال في هذا المكان، تضع فوقه سجادة طاهرة لا ينتقل البال إلى المكان الذي أنت تصلي فيه، ما يجوز تصلي في هذا المكان إلا أن يكون ثم فاصل لا يمكن معه إيصال الرطوبة إلى ما أنت تصلي عليه. هنا فيه خلاف بين الفقهاء، والأحسن أن الإنسان يترك هذا كله. يقول السائل: ما حكم بناء بيت الخلاء أمام المسجد إذا كان هناك فاصل بين الخلاء وبين المسجد؟ فاصل بمعنى أن الدخول لا يكون من جهة المحراب إلى المسجد، إلى المسجد أو إلى الحمامات، وإنما هناك طريق بين الحمامات التي بنيت أمام المسجد، هناك طريق أو هناك باب منفصل أو هناك شجر وزرع، فلا بأس بذلك. وإنما المنهي عنه أن تكون الحمامات متصلة بالمساجد وأبوابها من داخل المسجد، فهذا الذي كرهه الفقهاء، أما الأول فلا أعلم فيه كراهة، لا سيما إذا لم يجدوا مكانا في مؤخرة المسجد أو يمنة المسجد أو يسار المسجد. يقول السائل: ماذا يفعل الإمام، ماذا يفعل المأموم إذا لم يعطي الإمام ساعة لقراءة الفاتحة؟ أنا لا أتصور أن المأموم بحاجة إلى أن يعطيه الإمام ساعة لقراءة الفاتحة. لماذا؟ لأنك مأمور باتباع الإمام، واتباع الإمام يشمل اتباعك إياه في الأفعال واتباعك إياه في الأقوال، فحينما يقوم تقوم، حينما يركع تركع، حينما يسجد تسجد، فهذا في الأفعال. وأما في الأقوال فحينما يقول الله أكبر تقول الله أكبر، حينما يقول سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد، حينما يقول الله أكبر ويذهب للسجود تقول الله أكبر، حينما يقول السلام عليكم ورحمة الله تقول السلام عليكم ورحمة الله. إذن وش الداعي أني يترك لك مجال؟ فإذا بدأ يقرأ الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين، أنت تقول الحمد لله رب العالمين. قال الرحمن الرحيم، تقول الرحمن الرحيم. قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين إياك نعبد. تعلم، تعلم الاتباع، أبطأ تبطئ، أسرع تسرع. يعني أنت تحب الصلاة ذات الخشوع والركوع والطمأنينة، دخلت مسجد الإمام ما يركع، ماذا تفعل؟ مضطر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ماذا تفعل؟ هكذا في القراءة. أما أن الإمام يقول الحمد لله رب العالمين بعدين يسكت حتى الناس يقول الحمد لله رب العالمين، هذا ما ثبت، هذا ما ثبت. ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد في موضعين، كان يسكت في موضعين، يصمت في موضعين، أحدهما بعد تكبيرة الإحرام. فقال أبو هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله ماذا تقول؟ فعلمه دعاء الاستفتاح. إذن يسكت لدعاء الاستفتاح، وأنت تدعو دعاء الاستفتاح. الإمام لما يكبر يدعو دعاء الاستفتاح، أنت تكبر تدعو دعاء الاستفتاح. قد يقول قائل طيب هو يقرأ وأنا أقرأ، لماذا لا أستمع؟ الشارع أمرك أن تقرأ، قال لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب، لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب. فإذا المسألة هذه غير متصورة، وما يدعيه بعض الناس إنما هو لعدم فهمهم معنى متابعة الإمام في القراءة فقط. لكن ما عدا الفاتحة فليس أنت يجب عليك أن تقرأ ولا يستحب لك أن تقرأ في الجهرية، فتستمع. وهذا من رحمة الله. ليش؟ لأن لو كان يجب علينا أن نقرأ كل ما يقرأه الإمام وأن نقول كل ما يقوله الإمام، طيب الإمام حفظ القرآن، نحن مو حافظين القرآن، كيف نقرأ وراءه؟ صح ولا لا؟ من فضل الله علينا أن لم يجب علينا ذلك ولم يندبنا إلى ذلك. ولذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذه المسألة. قراءة الفاتحة ركن، والركن لا يحمله الإمام عن المأموم، لا يحمل. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهو قول الإمام المطلبي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وعليه قول عامة الصحابة رضوان الله عليه. وما جاء عن عمر وغير عمر أنهم قالوا وددت لو أن صخرة في حلق من يقرأ خلف الإمام فمحمول على غير الفاتح. لا بد أن نفهم هذا، محمول على غير. ليش؟ لأن الله أوجب عين القراءة. وين أوجب؟ الذي قال اركعوا واسجدوا هو الذي قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وباتفاق المفسرين الآية نزلت في الصلاة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. وما تيسر بينها النبي صلى بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، انتهى. كما بين فاركعوا، كيف نركع؟ ركوع واحد ولا ركوعين؟ في الركعة كم ركوع؟ واحد في الصلوات العادية. واسجدوا، بين السجود، كم سجدة في كل ركعة؟ سجدتان، ما يصير نخليها ثلاث ولا يصير نخليها واحد. وهكذا في القراءة خلف الإمام. يقول السائل لا أريد الذهاب إلى بلاد أوروبا لأنها بلاد كفر، وأنا أقيم في أحد الدول الإسلامية ويوجد فيها من العنصرية والضغوط، وإن رجعت إلى بلدي الأصلي فقد أنخرط مع الأحزاب وأهل البدع، فبماذا تنصحني؟ أنصحك بالبحث عن الرفقة الرشيدة الصالحة في البلد الذي أنت فيه، فإن كان في بلد بعض بلاد المسلمين يوجد من العنصرية والضغوطات فإنه يمكن أن تبحث عن أناس أهل دين وصلاح ليس عندهم عنصرية. وأما الضغوطات التي تكون بسبب الأمور الإدارية فهذه يمكن إن شاء الله أنك تحلها مع إخوانك من أهل البلد. نسأل الله عز وجل أن يحفظك في هذه النية الطيبة، حيث إنك لا تريد الذهاب إلى بلاد الكفر، فإن هذه نية صالحة. الأصل الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام وهو العكس. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قد يجد الإنسان بعض الضغوطات في بلاد المسلمين ويجد السعة في بلاد الكافرين، لكن هذه الضغوطات دنيوية وهذه السعة دنيوية، إذا قارنها بالدنيا يقول لا بلاد الكفار أحسن، لكن هذه نظرة أهل الدنيا. لكن أنت ينبغي أن تكون نظرتك نظرة أهل الدين، أنت في بلاد المسلمين وإن كان هناك ضغوطات عليك تسمع الأذان، ترى الجمعة والجماعة عيانا بيانا، تذبح كما تريد، لا تخشى من طعام لأن الطعام كله حلال، لا تخشى من شراب لأن كل ما هو موجود في أسواق المسلمين حلال، وإن كان هناك شيء من المحرمات في بعض البلدان ربما يضعون لافتة لتنتبه. أما بلاد الكفار الأصل أنك تسكر حلجك، ما تقدر تقول هذا شرك هذا كفر، ترى رجل يسجد للصليب ما تقدر تقول هذا كفر، إذا قلت هذا معناه تدخلت في الشؤون الشخصية، يرفعون عليك قضية، تسمع الأجراس ما تسمع الأذان، لا ترى الجمعة والجماعة عيانا إلا تخش خيفة، حتى المسجد في أكثر الدول الأوروبية، ما أقول كلها، في أكثر الدول الغربية أكثر المساجد هي عبارة عن إيش؟ سراديب وشقق وأدوار، وإن وجد مسجد في مكان بعيد نايم لا يسمح لهم حتى ربما بالأذان بعد. ولذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وأبو داود وغيرهما بإسناد حسن، قال لا يجتمع ناران، نار مسلم ونار مشرك، هذا هو الأصل. يقول السائل كيف نفرق بين المبالغة في حب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته تماما أنه عبد الله ورسوله والحب المعتدل؟ الفرق بين المبالغة وبين المطلوب شرعا أن المبالغ لا بد وأن تجد عنده قصور في السنة، وإنما يبالغ في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فمثلا إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بدل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يترنم بالصلاة، شفتوا شلون المبالغة صارت؟ يعني بدل ما يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ هذه مبالغة، لأنها في دائما البدع فيها حظ النفس لأن فيها طرب للنفس. السنة والدين ما في طرب للنفس، فيه سكينة فيها طمأنينة. السنة والدين فيه أشياء مخالفة للنفس، ترى كل واحد يبي يغني، لذلك تجد أهل البدع يغالون، يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما علامة حبك له؟ قال أسوي له عيد ميلاد. هذه المبالغة. فالحب للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون حبا معتدلا. ما علامة الحب المعتدل؟ لا تجفو عنه ولا تغلو فيه. كيف لا تجفو عنه ولا تغلو فيه؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين، قال والذي نفس محمد بيده لا يدخل أحد الجنة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله. وفي حديث الآخر قال وأني عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن محمدا عبد الله ورسوله. فهو عبد لا يعبد، لا تصرف له شيء من أنواع العبادة، ورسول لا يعصى. إذن إذا عصيته جفوت، إذا عبدته غلوت، فالحق بينهما. وهذا هو الأمر الذي ذكره الله في القرآن في عدة مواضع، قل إنما أنا بشر مثلكم. بشر مثلكم هو بمعنى عبد، يوحى إلي بمعنى رسول. هذا هو الحب المعتدل. يقول السائل: تنزل مني نقاط بول بعد التبول وينقطع تنقيط البول بعد مدة، يعني ممكن نص ساعة أو ساعة، وهذا الأمر يشق علي وأتعبني. ذهبت للطبيب فقال لي: التهاب في البروستات، فماذا أفعل؟ ما الحكم في الوضوء والصلاة؟ إذا لم تكن موسوسا فالحكم سهل. إذا كانت هذه النقاط بقدر بحيث لا تبلغ النجاسة العينية المشاهدة بالعين، أي أقل من ربع من صورة المئة فلس مثلا، فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. إنما النجاسة المؤثرة هي النجاسة المرئية بالعين إذا فحش أو إذا زال، مع اليقين طبعا. والحل بسيط: إذا كنت متيقنا أن هذه القطرات تتكاثر وتفحش، فالأمر بسيط، تلبس حفاظا، وإذا دخل الوقت تتوضأ، تلبس حفاظ وتصلي بس. وحينئذ تتوضأ لكل صلاة عند الأذان، ولا تلتفت إلى ما ينزل بعد ذلك إن شاء الله مع المعالجة البروستات. وأنصحك بهذه المناسبة، ما دام راجعت الطبيب الكيميائيين، فراجع الأطباء الذين لا يعالجون بالكيمياء، فأنصحك أن تستخدم. بعدين أخاف الأطباء يرفعون عليه قضية، يقول هذا الشيخ يطبب الناس. أنصحك أولا بالتي، أقل شيء تأكل في كل يوم تينة لمدة أسبوع أسبوعين ثلاث شهر، بإذن الله لا تجد أثر البروستات. الأمر الثاني: إذا كان فعلا البروستات يؤلمك، فإن علاجه من الطب النبوي أنك تأخذ ما هو معروف كما ذكر ابن القيم وابن مفلح وغيرهما في الطب النبوي، تأخذ الكركم أو أم الكركم وتطحنه، ثم تضيف إليه بنفس المقدار ما يسمى بالمرة وتطحنهما معا، ثم تصنع منهما تحاميل، تأخذ من هذه التحاميل كل ليلة تحميلة قبل أن تنام، بإذن الله بعد سبعة أيام ما تعرف شيء اسم البروستاتا. خذها من المجرب ومن شخص طبب نفسه بنفسه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وكل مبتلى. يقول السائل: هل يجوز للمجنون أو لغير العاقل أن يرى النساء دون حجاب؟ إذا كان المجنون وصل إلى مرتبة أنه لا يستطيع أن يعرف الجمال من القبح ولا أن يصف النساء للغير، فحينئذ لا يجب الاحتجاب عنه. أما إذا كان يمكن أنه يعرف، إذا شافت المرأة تقول آه، يقول آه والله جميلة، أو أنه يمكن أنه ينقل الجمال إلى العقلاء، فحينئذ يجب أن على المرأة أن تحتجب عنه. يقول: بماذا يبدأ طالب العلم؟ أقصد التدرج، فماذا أول متن يأخذ في الفقه والحديث والعقيدة والسيرة والتفسير في الفقه على المذهب الحنبلي؟ جواب هذا: الحمد لله قد وضعت جدولا من عام 1428 هجرية إلى اليوم نسير عليه، وقد نفع الله بهذا الجدول، يعني تجربة أكثر من 24 عاما أو 26 عام. وهذا الجدول تطلبه من خدمة الدروس، بإذن الله تسير عليه في الفقه الحنبلي والحديث والعقيدة والسيرة والتفسير. ونسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم للعلم النافع والعمل الصالح. يقول السائل: عند الوضوء والصلاة تكون الغازات كثيرة لا أستطيع أن أسمعها وأشعر بها، وهذا يشق علي، هل أكون من أصحاب الأعذار؟ أتوضأ مرة واحدة عند الصلاة وعن الأصوات التي أسمعها. لا يجوز للإنسان، لا يجوز أن يلتفت إلى مجرد الصوت، لأن قد تكون صوت من الداخل، وإنما يلتفت الإنسان إلى الصوت الخارج من القبل من الدبر، فقط. ثم إذا وصل الإنسان إلى هذا إلى هذه الدرجة من أنه يصبح لا يستطيع أن يفرق، حينئذ هو معذور مريض، سواء كان موسوسا وسواسا قهريا أو كان مريضا فعليا. فإذا دخل الوقت يتوضأ ولا يلتفت بعد ذلك لا إلى الأصوات ولا إلى الريحة وغير ذلك. يقول السائل: هل يقع يمين الطلاق عند الشجار بين الزوجين؟ مثال: والله علي الطلاق إذا لم يحدث كذا. ملاحظة: وقع يمين الطلاق بتسرع من الزوج وعدم اتضاح الموقف، حيث إنه بعد التوضيح من الزوج تبين له أن الموضوع ليس بالصورة التي كانت له. في هذا المجلس الفقهي وكذلك عبر الهواتف لا أفتي في مسائل الطلاق العينية الشخصية الفردية التي يتنازع فيها الزوجان، وأحيلهم دائما إلى لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف ليسمعوا من الطرفين ويحكموا في القضية، لأن القضية قضية عين، فهي ليست بحاجة إلى فتوى وإنما هي بحاجة إلى حكم، وحينئذ إما أن يلجوا إلى القضاء وإما أن يلجوا إلى الفتيا. أما من حيث العموم فالذي يقول والله علي الطلاق إذا لم يحدث كذا، وكان غالب ظنه أنه سيحدث فلم يحدث، فحينئذ عند الأئمة الأربعة الطلاق يقع. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال لكم. تفضل اللي عنده سؤال تفضل. أبو عبد الرحمن، ما قلت الموضوع الثاني، احسنت صح، وانا ما قلت، قلت لعل احدكم ينتبه، ما حد تنبه فمشيت، لكن تنبه. الموضع الثاني انه كان اذا انتهى من قراءته قبل ان يركع يسكت، وكان هذا السكوت في الغالب انما يكون لاجل ان يتامل في القراءه او يدعو بمقتضى القراءه. مثلا اذا ختم أليس الله بأحكم الحاكمين، فلا يركع مباشرة، يقول بلى هو أحكم الحاكم أو بلى أنت أحكم الحاكم ونحو ذلك. إذا مثلا وقف على آية فيها الجنة ما يركع مباشرة، يسأل الله الجنة ثم يركع. إذا وقف على آية فيها النار، ها مثلا وقف على قوله تبارك وتعالى قبل إن للمتقين مفازة، ها وقف عليها فيستعيذ بالله من النار ثم يركع. نعم وياك. تفضل. أنا لا أشهد الإسلامية بدعة، والله أنا لا أشك أنها بدعة، لأنها تشغل الناس عن القرآن، تشغل الناس عن حفظ القرآن. لذلك الشعر ليس مبتدع، ليس من البدع، يقول الإنسان شعرا ولكن لا يأتي بهذه الطريقة المعهود، يقول أنشودة إسلامية لحن فلان، شلون يعني صار غنى؟ ليش لحن؟ معناته غنى، ماشي على ألحان معينة معناته صار غنى. وأما ما يستدل به بعض الناس من أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم في سفراته حاد يحدو، الإحداء معروف، وهو أن الرجل يقول كلاما للإبل بصوت حتى تسرع في المشي، هذا ما في بأس، هذا للدواب مو للناس. نعم تفضل يا شيخ وإياكم. إذا قرأ الإمام اكتفى المأموم بقراءة الإمام ولا يقرأ. نعم. والسؤال الثاني، لا بس هذا مو سؤال، اللي قلته مو سؤال، هذا إخبار. أنا ما أعرف شنو السؤال ترى. سؤال هل لو أنا ما قرأتها؟ ها. هل قرأت صحيح؟ أي بس الآن جاء السؤال. والثاني؟ هو نفس. على كل حال أنا قصدا ما ذكرت الخلاف، وإلا فالخلاف معروف ومشهور. فإن المذهب عند الحنفية أن الفاتحة ليس بركن أصلا. أنا ما ذكرت قصدا الخلاف، وإلا أنا أعلم أن هناك خلاف بين الفقهاء في مسألة القراءة خلف قراءة الفاتحة في الصلاة أولا وقراءة الفاتحة خلف الإمام ثانيا. المالكية كما هو من مشهور مذهبهم ولا يرون القراءة خلف الإمام إذا كان الإمام يقرأ، وهو المذهب عند الحنابلة. وإنما الذي ذكرته هو المذهب المعتمد عند الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختاره جمع من أهل العلم، وهو مذهب إمام المحدثين أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. ثم نقول لهؤلاء الذين يقولون لا يقرأ المأمون خلف الإمام، هو ركن ولا ما هو بركن؟ إن قالوا ما هو ركن فنقاشنا ليس معهم هل يقرأ ولا ما يقرأ، نقاشنا معهم سيكون في الركنية. فإن قالوا لا ركن نقول كيف يتحمل الإمام عن المأموم الركن؟ الركن معناه ما يقوم به الراكن، ما يقوم به الفاعل. فعلى كل حال نحن وإن كنا نقول يجب على الإنسان يقرأ الفاتحة لأنها ركن سواء خلف الإمام في السرية أو في الجهرية أو منفرد أو إمام، لكن كون أنت أو شيخ آخر أو طالب علم آخر يرى مذهب الإمام أحمد أو يرى مذهب الإمام أبو حنيفة، ما نقول له صلاتك باطلة، صلاتك باطلة في نظري لكنها صحيحة في نظرك. مثل إيش هذا؟ ضرب مثال آخر. الآن لو جاني شخص سألني عن خروج الدم من الجسم، أنا على مذهب الإمام البخاري وهو اختيار جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد أن خروج الدم لا يبطل الوضوء. طيب، بينما جمهور العلماء يرون أن خروج الدم مبطل للوضوء. فأنا إذا صليت بعد ما خرج الدم مني في نظرهم صلاتي ما هي باطلة، في نظرهم صلاتهم باطلة، صلاتي باطلة. هذه مسائل تقع ما في إشكال. نعم. وإليك. نعم نعم، هذا السؤال وجيه. يعني الذين يقولون أن الفاتحة ما هو ركن يستدلون بما ذكره الشيخ عبد الواسع بأن إدراك الركعة، أنا ما قرأت الفاتحة. طيب هل معناه أن الفاتحة مو ركن؟ أنت ما قمت أصلا، القيام ركن ولا مو ركن؟ قيام ركن بالإجماع. طيب ما قمت أنت، وين القيام؟ القيام الذي هو ركن هو بمقدار الفاتحة، وين قيامك؟ صح؟ ما قمت. إذن فلما صح الحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، نقول هذه رخصة من الله. الرخص لا تقاس عليها المسائل الأخرى، مثل ما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وإن آمنوا ما نكون، فلماذا نقصر في الصلاة؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليك. هذا السؤال من باب الملاطفة، سئلته سؤال اختبار من قبل شيخي الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد الغني، رحم الله الشيخ عبد الغني وحفظ الله الشيخ عبد الله، في عام 1408 من الهجرة. على عليك الحسبة كم سنة صار لها. سئلت هذا السؤال فأجبت بهذا الجواب، فاستحسن مني الجواب ولا زلت أقوله، طبعا نقلا عن مشايخنا من أهل العلم. ما هو من عندي. نعم شيخ حمد. الله نعم. أخوكم الشيخ حمد يسأل يقول إن رجل كبير قد جاوز 60 من العمر وله أبناء إخوة وأبناء أخوات وله إخوة وأخوات دونه في العمر لا يصلونه، فإذا لم يصلهم هل يأثم؟ أولا ما معنى الصلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى الصلة فقال ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي يصل من قطعه ويعطي من حرمه. فقول الكبير ما دام ما اتصلوا عليه أنا ما اتصل عليهم، هذا مو معنى أن هذا يباح له ذلك، بالعكس هذا معناته أنه مكافئ، يدور المكافأة ما يدور الصلة. لو كان يدور الصلة يتصل عليه، ها يا ولد أخوي شخبارك طيب عساك بخير، بالشهر مرة يتصل على ابناء أخته، ها يا بنت ابن أختي شلونك عساك بخير، يتصل على أخوانه الصغار ما في بأس، لا سيما إذا وقع منهم حال يستدعي السؤال كالحادث المرض ابتلاء أو صار عندهم عرس فينبغي الذهاب إليهم. فأنا أنصحه أن لا يبحث عن المكافأة وإنما يبحث عن الصلة فيبادر إلى ذلك. نعم هو الأصل لا شك أن الصغير هو الذي ينبغي أن، لأن حق الصغير حق الكبير على الصغير، لكن إذا ضيع الصغير الحق الكبير ما يضيع، لأن الكبير إذا ضيع شو الفرق بين الكبير والصغير؟ صار كلهم صغار صح؟ أضرب لك مثال، لو أن الابن، لو أن الابن اللي عمره مثلا 5 سنوات 6 سنوات وديت التطعيم يا يبا ما بي أطعم قام طقك، هذا عقوق، هو صغير ما يدرك هذا الأمر، تقول ما دام طقيتني والله ما أطعمك، ما عمرنا شفنا أبي عامل الابن أشيك، دائما الكبير كبير، فالكبير يبقى كبير. نعم بعد الله نختم بهذا السؤال. نعم ما في شك أن من غير الصحابة ممن بلغوا مرتبة الصديقية ممن شهد له الأمة بذلك هو الإمام أحمد، لا نشك فيها، الإمام أحمد وعلى البخاري هؤلاء بلغوا مرتبة الصديقية بحسب ظننا. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وإياكم.